يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع من الحديث: الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. الحديث المرفوع ما انتهى إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الموقوف ما انتهى إسناده إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه. الحديث المقطوع ما انتهى إسناده إلى من؟ إلى التابعي، أيا كانت طبقته، أيا كانت طبقته. وأيضا كل حديث من هذه الأنواع الصحيح اللي هو المرفوع أو الموقوف أو المقطوع يشتمل درجات الحديث من حيث الصحة والضعف، فقد يكون صحيحا مجمعا على صحته، وقد يكون ضعيفا مجمعا على ضعفه، وربما يكون من الدرجة التي يكون فيها الاجتهاد اللي هو الحسن لذاته أو الصحيح لذاته، فيضاعفه قوم كما يصححه آخرون أو يحسنون. ومدار ذلك على العلم الدقيق بتتبع الطرق ومرويات هذا الحديث.